طرفه بسلال النيل، وهخبي ليه اصلا وليه انت ظالمني؟ كل اللي نفسك تعرفه يا حبيبي عني، صدقني ممكن تعرفه بسلال النيل، وهخبي ليه اصلا وليه انت ظالمني؟ خاف عليا، معقولة بعد الحب ده اللي اديته لي؟ نظرة عيني اللي انت بتشوفها عليك، ما انتش مصدق كل ده وبتشك فيا. بكرة السنين هتعرفك قيمتها واي، وبكرة هتشوف قد ايه مرتاح معايا، يعني مفيش داعي بقى تدور ورايا. بكرة السنين هتعرفك قيمتها واي، وبكرة هتشوف قد ايه مرتاح معايا، يعني مفيش داعي بقى تدور ورايا. ما تروحش تسأل حد غيري لو سمح، علشان قالولي انك سألت وانا انجرح. يا خسارة كنت مفكرك بتخاف عليا، ما انتش مصدق كل ده وبتشك فيا.